ذكرنا في الدرس الماضي أن القدرية نظروا إلى المعقول وأعرضوا عن المنقول، والجبرية نظروا إلى المنقول وأعرضوا عن المعقول. كيف ذلك عباس؟ قالوا لهم قالوا مجبور على فعله ولا فعله. عام انا عام طيب الذين انظروا فرض نظر واقع الانسان انه انقاذ نفعل وقال نفعل قالوا الله بعض الايات من الفعل العبد فقالوا من العبد ولجلب الفعل ونفقد. وايضا ترتب الجزاء على فعل العبد، لانه لو كان مجبور عليه لم يحمد على فعله ولم يجاز عليه. وأن مذهب أهل السنة وجماعة لا نعم جمع بين المعقول والمنقول، فقال إن الأدلة تدل على عموم مشيئة الله وعموم خلقه وخلق كل شيء بقدره وتقديره، وتدل على أن الإنسان هو الفاعل وأنه يفعل باختياره، فالمصلي هو الإنسان والصائم هو الإنسان والمتصدق هو الإنسان، وهذا هو الموافق للمعقول والمنقول. ولو شئنا أن نناقش الجبرية والقدرية لتبين أن كل منهم مخالف للمنقول والمعقول أيضا. نعم طيب، تكلمنا أظن على مسألة كل معقل ممثل وكل ممثل معقل، وبندر يبين كيف كان كل معقل ممثلا. لا لا نقول الذي يسرى إن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله. كيف مثل ابن فهموا من النصوص تمام. يعني فهموا من النصوص أنها دالة على التمثيل، فقالوا إذن لا بد من نفيها لأن الله يقول ليس بمثله شيء. والممثلة عطلوا الممثلة عطلوا كم من وجه من وجهين وغير ما فيه إلا من شيء. طيب صح، حتى لو كل نص يدل على ما ليس عنه له شيء. هنا فيه إشكال دائما سمعت بعض الطلبة استشكل بعد وقال بعد أن انفتح لنا المعنى تلخبط فيه لخبطة. نعم ما في مدعى خالد سألني في الصباح. نعم ايش لا هذه صفة كاشفة مهم قيد وإذا قيل صفة كاشفة ما يكون فصل، يكون بيان حقيقي. ها